بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذان صم وقلوب ألفة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا نتحدث حول كتاب مناهل العرفان بشيخ الشيخ الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، وما زلنا نتحدث عن المفسرين والتابعين، أو طبقة المفسرين والتابعين الذين ربوا على يد الصحابة. تحدثنا في اللقاء السابق عن كلمة، ونعرض لبعض إن شاء الله تعالى وفي الطبقات التي بعدها. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفسرون من التابعين طبقة أهل مكة، طاووس بن كيسان اليماني، وقد كان من رجال العلم والعمل، وأدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50. ورد أنه حج بيت الله الحرام 40 مرة، وكان مجاب الدعوة. قال فيه ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الحديث عن طاووس وعن أقرانه وعن جيله، طاووس من المجتهدين من التابعين الذين يعني عرض، طبعا عرض ابن عباس، وهذا أكثر من روى عنه، لأنه عرض عليه القرآن مرات. طاووس يقول عرضت عليه 3 عرضات، فعرض القرآن بتفسيره مع ابن عباس 3 مرات. ده خلاف العرض في الحفظ والعرض في، لكن التقى بجمع كبير من الصحابة، عصر ابن عباس، عصر جيل من الصحابة، كما ذكر الشيخ يعني أكثر من 50 صحابة التقى بهم وأخذ عنهم وتعلم منهم وروى عنهم. هو من شيوخ البخاري بالنسعة، بل كتب الحديث كلها يعني من الشخصيات التي عرفت في الحديث عن الصحابة طاووس. فهو جامع للقرآن، جامع لعلومه، جامع للسنة، جامع نصوصها، ربي في أحضان الصحابة، ربي على الصيام، على القيام، على الاجتهاد في العبادة، على العطاء العالي في همته، في عزيمته، في إرادته. والحقيقة الجيل، جيل الصحابة رب جيل بالنزاع، ورباهم على غاية ما وصل إليه، يعني أعطهم زبدة ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وما عاشوا معه من أحداث. فلا شك أن طاووس واحد من هؤلاء، لأن إنسان يعيش في حضن الصحابة ماذا ننتظر منه؟ وده سمت غالب فيهم، ما كانوا يروا أحد من جيل الصحابة أو جيل التابعين اللي عصروه إلا وأعانوه على نفسه وأمروه بالمعروف في كل ما تعلموا، وكل ده مما يحدث به ومما ينقل عنهم، وما تركوه على خطأ إلا وقوموه، وما رأوا من عيبا إلا وساعدوه على أن يعالج عيبه أو يداوي داءه. ده سمت الصحابة مع كل ما ربى على يديه من تبعي. حقيقة هتجد هذا السمت منتشر في كل التبعي، جيل صارت أقوالهم دين وأفعالهم دين وإقراراتهم دين، ربى على هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم مع خطائره، أو يسمع، ما كان يرى خير من أحد إلا ويقر عليه. فالتابعين الصحابة ربوا على هذا ورد التابعين على هذا، وده الحقيقة اللي خلى في سلوكيات منضبط شديد لا يقبل واحد منهم زل. ولذلك تحصي زلاتك بل هم أحصوها، ما احتاج لمن يحصيها، لأن رب على هذا، على متابعة أنفسهم وعلى تقويمهم المستمر وعلى تزكيتهم المستمر، وعلى كما يعني ذكر الشيخ كم حج حج، وكم يعني كانوا حقيقة ورع غير طبيعي غير مألوف في الأجيال. ودي الأجيال النبي سنشاهد لها، قالوا الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، دي من الأجيال المفضلة في النزاع. سيدنا المسيب يقول أذنبت ذنبا، ذنب واحد لم أذل أنتظر عقوبة الله لي عليه حتى جاءتني العقوبة بعد 40 عام. ابن القيم بعلق على القصة يقول وهذا الجيل الذي عدت ذلاته ومسابه عرف من أين يؤتى، أما نحن في أجيال يعني تفشت فينا المعاصي وكثرت حتى لا نأتي من أين نؤتى، لا ندري من أي ذنب نعاقب أو بأي ذنب نعاقب من زمن عمرنا. فالحقيقة الجيل الأول جيل كان بهذا السمت، تعد مساوئه في الأمر كله، تعد ذلاته في الأمر كله. طيب وش واحد من هؤلاء؟ ولذلك برع شديد جدا، بل أثر عنه كم كبير من التفسير مش قليل، وأثر عنه كم كبير من الحديث رواه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن سند عالي هذا بينه وبين رسول أصحابي. فبل الصحابة شهدوا لهم كما سمعنا الشهادة ابن عباس لطاووس، وشهادة عبد الله بن عمر لسعيد المسيب وغيرهم. شهادة تزكية ابن عباس في طاووس في عمله أنه من أهل الجنة تشمل تزكيته في علمه كل هو أحد هذا جزء من عمل، حرصه على الطلب، متابعته، انتظامه في الطلب، كل دي رآه ابن عباس منه. وابن عباس لا يقول اش يعني يشهد له بانه على مدى سنين وراى منه الكثير. والصحابه لا يشهدوا لاحد بهذه الشهاده الا اذا كانوا عايشوه وعاصروه فتره طويله، وراوا منه ما يدعوهم لهذا لهذه الشهاده. ابن عباس ما استشهد، ما فيش واحد طلب منه شهاده، كونه يشهد من نفسه لطاووس بهذه الشهاده دي تدلك على ان ابن عباس ألف منه ما دعاه لهذه الشهادة والنطق بها. والصحابة كانوا كذلك، لما يشهد من انسان او من بيت بعينه الوان من العطاء الله عز وجل عالية جدا، زي ما شهد سيدنا مثلا لبيت آل مقرن المزني عيلة كاملة، يقول اشهد الله ان آل مقرن المزني بيت إيمان، البيت كله رجال ونساء وصغار وكبار يشهد لهم الإيمان. إن عمر بن قرن وإخواته من كبار الصحابة، 10 إخوات كلهم مجاهدين، كلهم صحابة، كلهم حفاظ متقنين، صحابة كلهم مجاهدين، كلهم يعني في قمة الإقدام على الطاعة، في قمة الإقدام على النصرة، في قمة الإقدام على سمو الخلق، فكيف نشهد لهم؟ ولذلك تجد شهادات الصحابة محدودة في يعني أعداد معينة، لكن من شهدوا له شهد له بعد طول تجارب، بعد طول تجارب. فإذا ندرك يعني لما يشهدوا عبد الله بن عباس يشهد طاووس يشهد لأنه عاصره فترة طويلة طويلة طويلة، يعني من أكثر طلاب المعاصرة هو عكرمة ومجاهد، حقيقة من الناس اللي عاكف على ابن عباس عكوف. مش بعدين فرق كبير جدا من طالب علم يجي يحضر درس ويجري درس ويجري، وطالب علم لابد مع الشيخ الليل والنهار رايح جاي معاه وعايز يحصل اكبر قدر من العلم منه، ويرى منه صيامه ويرى منه قيامه ويرى منه ورعه ويرى منه زهده ويرى منه عطاء. واستمر هذا في الاجيال الاولى يعني والتي بعدها والتي بعدها حتى جاء الامام احمد. يعني يحضرني الامام احمد لما كان يعني نشا مع بشر الحافي، رغم انشغال بشر الحافي بالعباده حتى شغلته عن نفسه، ما تزوج بشر الحافي عاش عزب ما تعزب من شده انشغال بالعباده، في ذكره وفي عبادته وفي صيامه وفي قيامه وفي ورعه الشديد جدا وفي زهده الشديد جدا وفي حرصه الشديد جدا على الحلال الذي لا ريبة فيه. الإمام أحمد كان هو قرينه ومن جيله، لكن رأى من ورعه ما جعله يشهد له مش لوحده حتى عيلته. يعني هذول قصة ظريفة، أخت بشر ذابت الإمام أحمد تسأل سؤال بتقول له يا إمام مر الجند جند المسلمين قريبا من خيمتنا ولهم مصابيح قناديل، فرأيت على نور قناديلهم ما غزلت به لنفسي غزلات دون أن أستأذنهم، أحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ من اللي سأل السؤال ده؟ هي عائلة بشر. الإمام أحمد قال هذه فمن بيتكم خرج الورع، بدل العبارة اذهبي فمن بيتكم خرج الورع، البيت كله بيت ورع. بشر الحافي كان حريص ان يبلغ بالعبادة ما يفقه الامام احمد، انا زميله كان بينه بتنافس على الطاعة شديد. الامام احمد جزء كبير من وقته ذهب في تحصيل العلم وكتابة العلم وطلب العلم وتدريس العلم، الوقت ده كله بشر شغل في العبادة في العباد، لغايه ما في يوم راى رؤيا، راى ان الامام احمد سبقه في الجنه في صلاه الفجر كان عنده. قال يا امام خبرني بربك باي عمل سبقتني، عايز اعرف بس انت ايه العمل اللي عملته عشان سبقتني في الجنه، شفت رؤيا شفت كذا، عايز الحق بك اديني فرصه قول لي ايه اللي عمل انت به سبقتني. الامام احمد فكر ثم قال ان سبقتك بشيء فبالزواج، عايز احمد متزوج، ثم علل فقال انت تجاهد نفسك وعن نفسك وانا اجاهد نفسي وعن نفسي واجاهد زوجاتي وعن زوجاتي واجاهد اولادي وعن اولادي، فاين جهادك من جهادي؟ السلف كانت لهم نظرة عالية، لأني عارف ان الزواج شاغل وعارف ان السواد مشاغل، عشان هنشغل من دول هنشغل عن امور في ظهر في ظهرها عند غيري عالية، يشغلوا عن صيام عن قيام عن عبادة عن ورع عن زهد عن تحصيل علم. دي كانت طريقة حسابتهم نفسهم، لكن في المقابل ربنا امر بها فالصحابه رضعت عليها وعدتها جهاد واعطت لها اجر، فبيحسبها طب ايهما اقدم؟ ايهما اقدم؟ اقدم دي ولا دي؟ والكلام ده وقع حتى في نص الحديث، القصه النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها عن برصيص عبد بني اسرائيل اللي دعت عليه امه ان ربنا يبتلي بموسى، سبب ايه؟ هو ده السبب، انه واقف يصلي وامه نادته قال صلاتي يا امي لا ربي، المرة الثانية صلاة أمي لا رب، صلاة أمي لا رب، فانشغل بالعبادة عن إجابة عليها، فدعت عليه أسأل الله أن يميتك حتى يوليك المسجد. فصلت عليها امرأة يعني غانية مجرمة، زنت براعي الغنم وحملت منه، فبيسألها حملت من ألف من العبد، فاتهمت هذا العبد نور زن بها، فتلموا الناس عليه انت عامل لي فيها عابد وانت زاني، كسروا له المعبد بتاعه. ايه القصة؟ الان بخسروا في المعبد، انت زين بني. قال اتوني بالغلام، هاتوا الغلام الطفل الغلام. فنغزه الناس، قال من ابوك؟ قال الراعي. وده من الاطفال ربنا انطقهم في مهد الحديث فرد فيه الراعي. فعرضوا عليه ان يعيدوا بناء الخيمه بتاعته المعبد بتاعه، ذهب قال لا كما كان الطين زي ما هو. بنحكي الكلام دليل ان العرف عرفوا بالعباده عرفوا، واللي سموا فيها سموا، واللي عرفوا طلب العلم عرفوا، ما كانوا ضيع وقت. واستمر هذا الحقيقه في الاجيال الاولى، يعني يحضرني حتى القرن الرابع الخامس، يعني الامر ده توارثته اجيال، يعني ممن قرات له ابن عقيل حنبلي شيخ ابو الفرج المجوزي. كم حصل من العلم؟ كم كتب؟ المؤلفات اللي خلفها للامه 200 مؤلف، 200 مؤلف، منها كتاب سماه كتاب الفنون. الفنون ده عبارة عن 800 مجلد كلم فيه عن كل فنون العلم في القرآن وفي السنة وفي علوم الطبيعة وغيرها، ما ترك علم كده فيه. 800 مجلد في مجلد واحد، في كتاب واحد، كتاب الفنون. هو نفسه يحكي يقول كنت أوسر سف الخبز عن مضغه، خلي مرات تطحن له العيش يسفه سف، يقول كنت أوسر سف الخبز عن مضغه لما بينهم من وقت الدخل في تحصيل العلم، بل يقول ما وجدت لما وجدت أن لقاء الإخوة الأحبة لابد لي منه، وأنا لا أود أن يشغلون عن علمي، فجعلت وقت تجهيز محاضرتي وقلمي وقت اللقاء باخواني. رأيت قاعد معاه فيه بيجهز الحبر المحبره، يظبط الحال، جهز الاقلام، يقعد يبردها عشان لا يضيع لحظه من عمره في غير تحصيل. هو ترك 100 مؤلف منها الفنون 800 مجلد، كتبها انت حصلها انت، ما ضيع وقت. أبو الفرج من جوزة الميزة قالوا كان إذا سئل سؤالا أملى كتاب. أبو الجوزة كان للطلاب كثر، بل كان بيخطب الخليفة لما يعني أحب خطابته خليه يخطب في مسجد الخليفة. خلف الحضور بس في مسجد الخليفة في الجمعة خلف ابن الجوزي 20,000 وقته، 20,000 في هذا الزمان. ومع ذلك يقول كان إذا وعظ الناس أبكى الجميع، فإن داعب الناس أضحك سن الجميع. بدون بركات عجيب جدا. كم ترك مؤلفات؟ حرر ما فيها. أقل ما قيل 400 مؤلف، وأكثر ما قيل 2000 مؤلف في عمره، 2000 كتاب، حاجة مبهرة. وتقرأ كتاباته طاف في كل وقت من أودية العلم. فالسلف حرصوا، وتجد ضرب بسهم في كل أبواب العلم، لأن لم يكن أسطورة فيه عزب أبو حمد الغزالي من القرن الخامس. كان دماغ، دماغ مصفحة. يعني ما أصل لعقيدة الأشعرية أحد كما أصل لها بعض الإمام الأشعري نفسه أبو الحسن الأشعري ما صلش زي ما صلى لها أبو حمد الغزالي. ولغاية النهاردة كتبه التي تدرس مش كتابه أبو الحسن الأشعري نفسه اللي أسس المذهب، كتابه أبو حمد الغزالي الاعتقاد وغيره. في الأصول كان بارع في الزهد والورع مدرسة وقيس على هذا وغيرهم. فكان الحقيقة حرصهم على طلب العلم، حرصهم على الجامع، حرصهم على ألا يضيعوا لحظة من عملهم في الانتفاع بها إما التحصيل وإما العرض، جعل حياتهم كلها محل تزكية ممن عاشهم ومن عانهم. فما بالك بمن ربي على هذا الصحابة، فهتلاقي الكلام ده هيقال على طاووس، على عكرمة، على مجاهد، على سعيد بن جبير، على سعيد بن مسيب، على غيره. سيدنا تواترت عن التابعين ومن تبعهم كثير من الروايات التي تصف لنا زهدهم وعبادتهم، والتي هي يعني فيما نراه نحن او نجده يعني قد لا يعقله العقل، فكيف نتعامل مع هذا؟ وقد يكون في بعضها يعني مثلا كما في امر بشر حتى ما لم يتزوج، وهذا يعني فيه يعترض بسنة النبي. غيره مثلا سمعنا ان الامام غيره من يقرا القران يختم ختمة في اليوم ختمتين وفي الليل ختمة، فكيف انا يعني نقبل او ناخذ هذه؟ والله احنا طبعا في ضابط شرعي النصوص، النصوص حاكم على الكل. ما يفعله الأفراد اجتهادا لا نجعله حاكم، لكن لهم واحد اجتهد في العبادة شغلته عن الزواج زي بشر الحافي ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن دقيق العيد ولا الإمام النووي، كل دول متعزات. لكن هل فعله هو الدين؟ ما فيش مساحة ان قد يعذر كل واحد من دول كل حالة بحالها. واحد زي ابن تيمية حياته كلها في جهاد في سجن ما فضيش حكم في جلده وقت هتجوز امتى؟ ابدع في العلم، ابدع، ابدع في الجهاد، ابدع، ابدع في تحرك الله عز وجل، ابدع، لكن لم يشرف وقت انه يتزوج، لم يشرف وقت انه يكتب في التفسير مثلا رغم انه طف في كل فن. هو نفسه في اخر عمره قال هذا، قال لو استقبل المقام المستدبر لا فرغت نفسي لعلم التفسير. فالشاهد ان كل عالم له ظرفه الخاص به اللي بناء عليه وقع منه ما وقع او حدث منه ما حدث، ما اقدرش اعمله. لكن قد يجد من له ظرف فيهم اسره حسن، يعني احنا ادركنا جيل الله يرحمه الشيخ اسامه العظيم من جيلنا، هو يخبرني باربع سنوات مش كبير عني، مش بعيد عني، يعني مش عاد فتره طويله رفض الجواز رغم انه كان مهندس متخرج وشغال ودخل خد ليسانس اصول دراسات اسلاميه وماجستير ودكتوراه، كان مضرب عن الزواج. فانا قعدت حيره، عم الشيخ انت وراك امه بتحضر لك والاف طلاب العلم يحبوك ويحضروا لك ويتمنوا كلمه منك ودعوه منك، ان كل ما كلمه ولا شيخ نشأت مش ملاحظ الامام النووي. الامام النووي انعقد عليها فقه الشافعي كله، هو كان شافعي، قلت له انعقد عليه عرفي، قال لي عشان ما اتجوزش وتفرغ العلم، عمره 42 سنه عمل مؤلفات في كل لكل مستويات العلم لطلب الحضانه لغايه الدكتوراه. كنت اضحك معاه اقول له طب يعني انت مسكت سنه الامام النووي وابن تيميه وابن دقيق العيد وبشر الحافي وسبت الباقيين كلهم، لغايه ما ايه اذن الله عز وجل ان هو يرق قلبه وانا الح عليه فوافق يتجوز، سبت لغايه ما اخر عقد. طالما مضى راح دخل عليه الشيخ حسام قال له انت النهارده هتسيب سنة ابن تيمية اليوم؟ قال له الشيخ مسعد مش ملاحظ ابن تيمية رغم ان موسوعة علمية لكن كان شديد جدا في اسلوبه. قلت له اه. قال له ابن القيم تلميذه كان رقيق جدا في اسلوبه. قلت له اه. قال له عشان ده تزوج ده ما تزوجش. قلت له انا عرفت اخيرا ان الزوج علم الرقش. فالشاهد ان كل واحد له حاله وله ظرفه، قد يكون شغله العلم وقد يكون شغله ظروفه المالية، احنا لا نعلم ظروف الناس كلها. بس يعني مثلا الحج 40 عاما. نعم؟ الحج 40 عاما متتالية أو يعني غير متتالية، هذا أمر يعني برضه يا مولانا اللي كان متيسر له كل سنة يحج، إيه اللي يمنعه؟ هل في منع يمنعه؟ ده موسم عبادة. وأتيحت له الفرصة. فما بالك اللي هو عايش في مكة؟ يعني سامحني انا عشت في جده 5 سنوات ما حلقت راسي خلالها الا في نسك. كويس ما كل اسبوع طالع عمر فما حلقت راسي الا في نسك 5 سنوات. وضعت امر متيسر لك، ليه تحرم نفسك منه؟ وماذا يضر العالم انه كل اسبوع يطلع يعمل له عمره؟ كنت في جده لما هو سافرك تعب نص ساعة بقيت في ساعة الرابع بقيت في الحرم. فما اقدرش ان فما بالك واحد رايح اصلا الحج وقاصد العبادة. يعني يقول ابن القيم لما حججت اول مرة في عمري طفت ببيت 70 شوط مش 7 70 ادى نسك عمرته. كان اذا كل ما يدخل الحرم يديه طواف طواف ودعاء وعبادة طواف، لان طواف بالنسبة له عبادة. بعد العمر ايه اللي يمنعه؟ ما دام ادى النسك اللي عليه وادى العباده اللي عليه، دي عباده مفتوحه. عباده الطواف عباده زي السنن. انا زي ما اصلي السنن بطوف. واضح معايا؟ فاطوف 70 شوط عندهم القدره عندهم الطاقه. ايه اللي يمنعه؟ طيب هو في النهارده من اخبار يعني طول القيام وطول القراءه وتكرار والله يا ابن حلاه طبعا فيش نزاع اني مع علو الهمه والعزيمه والاراده يذلل الله العسير. بهذا الكم اي انا رايت بعين راسي فتح الله على الناس يتبعي. يعني سامحني شيخي مش واحد بعيد، شيخي اللي اخذت منه من القران الشيخ القيادي محمد عم منعم قيادي الله يرحمه، كان استاذ رئيس قسم التفسير والعلوم القرانيه، كان في كليه اصول الدين. كان عنده ملكه حفظ عجيبه. الكتاب اللي قرا عليه يحفظه. يحفظه سمعون. وكان له طريقه ما رايتها عند غيره. انا شخصيا ما رايتها عند غيره. يعني جلست سنين عشان اقرا عليه دوخني تعبني جدا. 4 سنوات حياتي عشان اقرا عليه. ولا تصلح ويمدحني قدام طلاب ليل نهار. يعني كان مدرس طلب الدراسات العليا يقول لهم انتوا طلبه تعبانين تعالوا اوريكم طلابي مين؟ يقولوا الشيخ نشأت. هم يجوا يشكوا لي ان هو زارق انفاسهم بيه. ومع هذا وكان شجعني او تدخل معهد قراءات قال لي يا ريت تدخل توكل على الله. كان فرحان جدا ويستوقفني يسألني طب دي قراءة مين؟ طب مين اللي قال كده؟ كده. لخد كان بعد حيلة يعني ختم بعض السلف احتلت عليه لغاية ما سمح لي اقرأ عليه. لما بدأت اقرأ عليه أي كتاب أقرأه الشيخ لما يبدأ الكتاب ولاد كراسة جديدة. أجيب كراسة. وأكتب في بدايتها الجديد من كتاب كذا. وأكتب التاريخ اللي بدأني في القراءة. وابدا اقرا الكتاب، يعني الحاجات اللي قراتها عليه بفضل الله برحمته ال 11 مجلد الاول من الفتاوى. فتاوى ابن تيميه. فبكتب الجديد من فتاوى ابن تيميه من المجلد الاول. كتبنا التاريخ، بقرا عليه الفتاوى. الفتاوى اللي هو حافظها مش قضيه بالنسبه له، يعديها. الفتاوى مش حافظها اللي اكتب. انقل دي. واكتب صوت كذا. واستمر في القراءه. تيجي نص التاني مش حافظه انقل واكتب صوت كذا. لغاية ما خلص الكتاب. الجديد اللي هو لم يسبق له حفظه اللي انا كتبته في الكراس ده في نهاية الكتاب يسمعه لي من الكراس. تسميع وكفيف. فانا شو بضحك بقول له مولانا هل كل الكتب اللي قرأتها في حياتك بنفس الكيفية دي؟ قال لي انتظر نشأت. فدخل يعسس في المكتبة بتاع الكراسات استل واحدة منتصفية وده قال لي اختبرني في هذه الكراس. فانا بص في الكراس لقيتها من سنة كام؟ 62 1962 واحنا كنا كام؟ 87 يعني بعد 25 سنة. فتحت الكراس الصفحة اللي جت في ايدي قرأت عليه السطرين اللي على اليمين في الاول او الصفحة اليمين سمع الصفحتين بعد 25 سنة. الشيخ كان يطلع المنبر يخطب تحس انه بيرص نصوص من حفظه وذاكرته. الخطبة مركزة جدا نص ساعة الجرعة اللي اديها لك عشان تشرحها انت للناس عايزها ساعتين ثلاثة. فأدركنا هذه المواد شفنا الشيخ أسامة عبد العظيم في عبادته كان شكله ايه. انت بتخيل رمضان طول رمضان كل ثالث ليلة ختمة كل ثالث ليلة ختمة وشغال سنة كلها مش رمضان بس. عادي جدا تدخل صلاة مع المغرب يقرأ الأعراف يقرأ الأنعام العشاء عادي جدا صلاة العشاء يجيب لغاية منتصف الليل. طلابه كل المعرفة هذا الوقت اللي يفرق فيه تابع الناس تعال انت حفظت ايه قرأت ايه سمعت ايه انت عشان ضاقت ما فرغ من طلابه قاعد عكف على الكتاب والقراءة ما بتعش وقته. فاحنا شهدنا هذا وشهدنا الموجوبين في عصرنا شهدنا بعضهم علماء متمكنين فتح الله عليهم فتح عجيب حتى في العبادة في العبادة نفسها وقت العبادة طبعا وعددها في العبادة في عددها في غيابها في الليلة مرة مرتين في الصلاة دي يعني هذا من باب الفتح يا مولانا. هو اللي ألف تلاوة القرآن المستمرة ما عادش يتلعثم وده اللي جه في الحديث مثل القارئ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر عليه ومع السفرة كان بره. اللي وصل لحد المهارة دي سامحني يعني مجرد ان يسرح يختم لو عايش الآيات من غير ما يشعر ومن غير ما يقصد. والكلام ده وقع مع الصحابة يعني احد الصحابة يقول كنت ذات ليلة مع الصاحب فقلت لن اسبق الليلة على الحجر لن اسبق الليلة على الحجر فتوضأت وانطلقت الحجر فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني. جلست بجواري استفتح في سورة الفاتحة سورة البقرة قال وإذا به يختم القرآن والفجر كاد يؤذن ولم يركع الركوع الأول عاش مع الآيات وتعود أن يعيش معها ويعيش معانيها المعاني متسلسلة في صدره النظم ماشي أمام عيني الفهم عالي جدا عمال كل شوية يطلع بمعاني ودقائق السبحانة دي خدها. العلماء تكلموا قالوا طيب اللي عمل كده مش خالف النص المرسل منها عن ختم دون ثلاثة؟ قالوا صاحب الحال يعذره بحاله اللي له حال معايشة وعاش المعنى ده يعذر بهذا. ما نقدرش نقول له انت ليه عملت كده وانت اسمت وانت خلفت الاصل حال تذكر انه بيختم كل ثلاثة لكن سرح مع الايات خد عمل الكلام ده مرة ولا مرتين ولا عشر ولا عشرين الناس بتأثر تنقلها عنه كمناقب واثار. لكن هل هذا هو الاصل في حياته؟ الاصل لزوم السنة واضح؟ عبدالله بن عباس عملها، عبدالله بن عمرو بن العاص عملها ليلة الدخلة، ليلة الدخلة بصار ركعتين بالعروسة، ليلة الفرح ختم القرآن في ركعتين، وشاب كان 12 سنة 12 عام، العروسة وراها 10 سنين ختمت وراها، لا سقفت ولا صبطت ولا ولا لا، 10 سنوات معنى انها تقوم الليل كله بالقرآن كله، معناها ان الامر ده، الامر ده مألوف عندها وربيت عليه، فاللي تعمل الكلام ده وهي 10 سنوات معناها ربيت على هذا العمر 7 سنوات و 6 سنوات. وضحت معي؟ فالاطفال ربوا على هذا، وعلى حسب التربيه اللي انت ربيتها، الجرعه اللي دخلت في صدره ممكن يمشي عليه عمره كله. سيدنا، هل سد هذه الاثار والقائها على الغير فيه منفعه؟ نعم. هل سردها وذكرها للغير فيه منفعه؟ والله، لان هي لاننا نسمع مثل هذه الاعمال فنصاب يعني لا لا لا، مصابش بفطور احباط، لان احنا الكلام زي ما بقول لك بياتي حال لبعض الناس، ربنا يديهم معالي في عبادتهم معاه في جهادهم، يلا يا ابويا عايزين هم زي هند خالد، يقول غزوت 55 غزوه، 55 غزوه غزاها حضرها شهادها نصر فيها الاسلام وانتصر فيها، يعني مطلوب، لكن احنا مين فينا تحمل الكلام ده؟ ده انت رحت يا جابها غزوة واحدة بس هترجع توله، وصل أديك شايف شبابنا اللي ممكن يتأثر بمثل هذه الأثار، بينصر لينا، بيقدم روحا لله رخيصة، فيش نزاع أن لها وقع على النفوس، لها وقع على النفوس، لها وقع في شحذ الهمم، لها وقع في شحذ الهمم والإرادات والعزاء، فمش ليه؟ لان احنا طول ما احنا بنسمع قدوه عاليه هنقتدي بها، لكن هنسمع قدوه محطه، هممنا نفسها تنزل، عزائمنا تضعف، وارادتنا بتضعف، بس فعلا نذكر جهد الصحابه وجهد التابعين وجهد تابع التابعين في التعليم، في التحصيل، في القراءه، في البحث، في الدراسه، في التطبيق، في العباده، في كل شيء، وانا حياتي تجد كل يعني ما تجد سهم في الدين أو أمر رب العباد شرعه إلا ولكل واحد منهم فيه سهم وباب، فما كانش واقف على الباب تعيد، لا ده هو ضرب بسهم في كل باب، في جهده، في عبادته، في صلاته، في صيامه، في زكواته، في بيته، في تربيته لأولاده، يعني أعجب أحد زيد خالد مريض متى ربى أولاده؟ يعني ده عمره في الإسلام 7 سنوات، منذ أسلم من لقي رب 7 سنوات، رب جيل، رب جيل حضر له من أولاده، مش كل أولاده، في غزة البدر وحدها 40 مقاتل، 40 مقاتل مصلبي، مش أحفاده، أولاده، منهم ابن الكبير سليمان، سيدنا خالد استشهد في حمص، اللي كمل مسيرة أولاده سليمان ابنه، كان احد القادة في فتح ديار بكر شمال حمص، ديار بكر في تركيا الان، واستشهد في ديار بكر، اروح زرته هناك، زرته مقبرته، ديار بكر عبارة عن حصن ضخم اشد في صلابته من حصن اسطنبول، فتح ديار بكر نفسه كان امنة الله، انت بتخيل مدينه محصنه بحصن الحجاره فيه، هقول لك ايه، بس عرض الحصن قد كنبتين من دول، وحصن مصنوع يعني اسطنبول معمول طوب احمر مع اسمنت وغيره، ده مصنوع كله من حجاره، انا رحت البكر شفت الناس، حصن اصعب من حصن اسطنبول، اللي فتحوه الصحابه استشهد فيه 500 صحابي منهم سليمان بن خالد المريد اللي كان مكنى به ابوه، سيدنا عمر بكاء قال على مثل ابن سليمان فلتبكي البواكي، فانت رب اجيال ومتزوج وبربي ورعى اولاده ونسائه وفي نفس الوقت جهاده، في نفس الوقت الوقت اللي يجلسه بعد عن الجهاد عاكف مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم ويطلب العلم ويصوم ويقوم، وحتى مع جهاده ما ترك خيام الليل. هم استحقوا لقب رهبان الليل فرسان النهار ليه؟ بل كان لهم يعني زيد بن خالد يحكي يقول خرجت في الجهاد مع صلة بن أشهب، صلة بن أشهب تابعي مش صعب، لكن تابع مخضرم، مخضرم يعني أدرك الجاهلية أدرك الإسلام، لكن أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبير في السن طاعن، وخالد يجاهد، ومع ذلك كان صوام قوام عابد. يقول زيد بن خالد فجلست أتابعه أشوف عملي. قال لما جن علينا الليل وإحنا في المعركة وكان خلفنا حائط بستان، فنام الجيش وبقي الحراس، فما إن هدأت عيون الناس حتى استل صلة من فراشه كأنما نام على وتير، نام له فترة جيزة قايم كأنه نام ساعات. قال فانطلق الغائط الحائط فتوضأ وقام الليل. قال فلحقت به وجلست قريبا منه أنظر عبادته. الليل كله في قيام، هو قايم جهة الصبح والنهار كله في جهاد. قال حتى جاء أسد وله زئير فعلوت شجرة وصلت في صلاته ما تحرك حتى دنا منه فجلس بجواره، فلما سلم قال يا أبا الحارث التمس عشاءك عند غيري، فانصرف وله زئير ثم عاد فنام على فراشه ليقوم على صلاة الفجر وكأنما نام على وتير، وأنا قمت بحال الله وحده به عليم. اللي قاعد واخد في حال واللي عايش المعنى ده في عالم تاني خالص. أنا بحكي بعض الطرائف اللي ذكرها السلف حقيقة تحير تحير، إزاي واحد في جهاد وفي معركة والليل كله ما ترك القيام، لأنه يعلم أن زاد القيام إعانة له في جهاده. اللي مش قادر يتخيل هذا يرى ان دي مصيبه، ازاي تجاهد وانت واخد الليل كله قايم هلكان ومش شايف قدامك. بل في وفد تميم لما قدم على عمر يقول كبيره لما قدمنا على عمر وصل الوفد ليلا فهموا ان يطرقوا بابه، قلت ويحكم دعوا أمير المؤمنين استراح هذه الساعة ليعانى بها على شؤون الرعية. يبقى ده التصور عند أغلب الناس، إنسان بينام عشان على عمل يوم. قال فانطلقت إلى المسجد وانطلق الناس معي ننتظر صلاة الصبح كل عمر. قال فلما دخلت المسجد سمعت في أحد أركانه أني أباكي أني أباكي، فدنوت منه فإذا به عمر، فأضمرت في نفسي أن أنصح. فلما فرغ من عمر الصلاة قلت يا أمير المؤمنين هل نمت هذه الساعة لتعانى بها على شؤون الرعية طيلة نهارك؟ قال فوكزني في صدري. قال ويحك أنت سيد قومك كنت أظنك أفقه من هذا. فاعتبر كلامه ده عكس الفقه اللي هم عرفوه وربوا عليه. ثم قال لي هذا إن لم نعان بهذا الزاد في هذه الساعة كيف نتعامل مع الرعية طيلة نهارنا؟ أنا أخذت زاد لجسمي أكلته ونيمته، طيب فين زاد قلبي؟ فين زاد روحي اللي انا همشي فيه اليوم كله؟ ما ادتوش ليه، وزاد بس الجسم ولا فيها زاد القلب والروح؟ ما حصلتش. همشي ازاي حرك سعر من غير بنزين، غير وقود، من غير وقود. عد عمر جهله بهذه الحقيقة ليس من فقه، ليس من فقه الدين، مش هو ده الرب عليه، وخاصة ان سيد قومه يعني مفترض فيه يبقى خود والغيبة. كنت اظنك افقه من هذا، الا لما تزود في هذه الساعة بزاد التقوى والطاعة كيف نعطي اثنهر المرأة. ولذلك ده اللي خلى الصحابة كان فهمه عالي. لما سيدنا عمر ينصح الجيش كان دي نصحته، قال عليكم بتقوى الله فبها ستغلبون. يبقى السبب الرئيس اللي خلى الجيش القليل يغلب الكثير تقوى الله، مش حاجة تانية. قال فإن حرمتم التقوى وتساوبتم في المعاصي فالغلبة للأكثر عتة عد. وهم جمعوها من الحلال والحرام، ما انتش قدهم. فالسبيل الوحيد لدفع كثرة أموالهم وعتادهم وأفرادهم معية الله، ولن تنال بالنوم لكن تنال بالتقوى بالطاعة. اللي فهم هذه المعاني اجتهد فيه، برع فيه، رأى منها ما يحمله على ألا يدعها العمر كله. واضح المعنى ده؟ فأنت يعني سمحني، حتى لو احنا هلكانين ركعتين في جوف الليل يحدث لك من التأثير أضعاف أضعاف أضعاف ما تحدثه لك لو نمت هذه الساعة. المعنى ده ما عرفوش زي ما ذكر بعض السلف، قالوا من ذاق عرف، اللي ذاقه وتذوقه ووجد أثره في حياته كلها إزاي يتركه حتى لا يموت وهل كان على آخر. لا دع قيام الليل رغم الإنهاك الشديد والتعب الشديد والمعاناة الشديدة، وده اللي خلى الصحابة رهبان بالليل لأن وجدوا أثره في جهادهم. أنا بضرب الضربة، الضربة دي بتوفيق الله مش بإيدي، مش بسبب بس حركة السيف نفسها تصيب أو لا تصيب، دي بإيدي الله مش بإيدي. يبقى سبيلها تقوى الله عز وجل، تزودت، استعنت بالله، توكلت على الله، كل ده له تأثير أمام عيني أراه مرة واثنين وعشر وعشرين، مشفتوش وبس بعتمد على السبب ولم أفكر فيما لا أحتسب. لذلك القرآن يعطي إشارة لما قلت تعالى وما يتق الله يجعل له مخرج ويرزقهم فين، ما ذكر السبب، لم يقل يرزقهم من حيث يحتسب، لأن الأمر مسلم ما يحتسب العبد يعطيه الله النتيجة حتى لو كان كفر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لكن فين الزيادة؟ فيما لا يحتسب. ما لا يحتسب ايه؟ ما لا يحتسب السبب، وما لا يحتسبه ان يعطينا الله عطاءه ويحقق لنا قدره بغير السبب وبضد السبب. اللي جرب هذا الطريق ورأى من عطاء الله عطايا بغير السبب وضد السبب يفكر في السبب ولا يفكر في المسبب؟ وده اللي فرق، وده معنى التوكل. انا عايز اللي عندك انت، مش عايز اللي قدامي. اللي قدامي ده اعلم انك انت هتحققه في به بالسبب اللي اخده او بغيره، بضده وبدونه. خلاص انا عايز اللي عندك انت، عايز عطائك انت. اللي جرب هذا وعاشه كيف افكر في غيره اصلا؟ واضح المعنى ده؟ دي معاني الصحابة شافوها وعاشوها ووجدوا اثرها. فهل تتصور بعد ما شاف الكلام ده كله يفكر لحظة في الضعف فيها او الفتور؟ وكذلك أجل السابق عشان ولذلك انت اللي بيذكر مين المميز في عطائه، هو اللي ترد الاثار عنه انه عمل وعمل وعمل وعمل، لانه جرب وعاش ووجد من الوان الاعانه ما يخطر له بال. مش سامحنا احنا، مش احنا الغلابه المساكين اللي نعتبر كحيانين في عبادنا الله عز وجل، وجدنا هذا يعني. سامحنا يعني كنت شاب زيكم، كنت بدي فيلم سبع حضرات ويومين، يوميا اسبوع كله لغايه ما الله يرحمه الشيخ يشك قال لي بص، قلت له اه، قال لي لازم تفرغ يوم لعيالك. قلت له مراتي وعيالي بيشوفوني بالليل، قال لي ابدا فضلهم يوم. يا عم اهديك يرضيك خلينا ابلغ كلمه الله اما ملقى الله عز وجل، قال لي ابدا فضي يوم. اخاف يوم عندك انت؟ قلت له السبت، قال لي فضي السبت ما تديش فيه ولا مره. لغايه ما اضطر افضي يوم في الاسبوع عشان اجلس مع مراتي وعيالي، لغايه ما في يوم بعزمه بقول له عايزين نتغدى سوا، قال لي امتى؟ قلت له السبت، قال لي ربنا اين ابني ولا تعدى في السبت، شوف امتاني. الله يرحمه. ما كان يعني بحسابات العقليه لا تحسب. متى احضر لسبع محاضرات ومحاضرات في دروس مستمره؟ ما ينفعش اكرر فيها. وفي دروس متنوعه. دي لان كان الطلبه بيحضروا ورايا في كل درس. رايح جامعه عين شمس بدي درس اسبوع ثابت في طب عين شمس، في تربيه عين شمس، في اداب عين شمس، في علوم عين شمس، في حقوق عين شمس. اخلص جامعه عين شمس دخل على جامعه القاهره، في درس كل اسبوعين، درس في اسيوط كل شهر، درس في المنيا كل شهر، درس مش عارف بورسعيد كل شهر، كده. الدروس متواصله. الطلبه يحضروا هنا وهنا وهنا، يقول لك ما تعيش الدرس يا عم الشيخ. فمضطر اعمل لكل كليه منهج مختلف عن الثاني. إن قلت لك بكل الحسابات العقلية أنا شخصيا لا أتخيلها، بدل الساعة بعد الفجر قبل ما أبدأ الدرس في العصر، الساعة دي بحضر فيها سبع دروس، الحصيلة كام؟ لا تحسب، لأن بجمع رؤوس موضوعات. لكن فتح الله وتوفيقه بلا نساء إزاي أحصل عليه؟ ما كانش قبل الفجر عندك ركعات ما تعرفش تعمل كلام ده وضرع واستماته، يا رب افتح، يا رب اشرح صدور العباد، يا رب مش افتح علي وافتح على العباد. هتجد من الاعانه ومن التوفيق ومن تسديد الله لك في عباراتك في كلماتك في موضوعاتك اللي بتطرحها، بحيث ان اللي قاعد قدامك ما يملش. انت بتخاطب عقول بشريه يا اخوان. الله يرحمه عبد الملك مروان يقول يعني اشد شيء علي في حياتي ان اعرض نفسي كل جمعه على الناس. انا قاعد اخطب والناس كلها متوجهه الي، بيحسبوا لي كل همسه، كل كلمه، كل لفظه، كل زله. اللي بيدعو كده، انا قاعد بتكلم كل كلمه بقولها محسوبه عليا. وضعت معايا؟ فانت عشان تضبط كل كلمه مش بتاعتك، مش بتاعتك. يعني سامحني، كان بعض الايام مع الاعياء والجهد ممكن انام في الدرس وانا بحاضر. انا اذكر درس لا اتكرر معاه مرات، اذكره كان درس اسبوع الطالبات عين شمس، كان درسهم ده يوم في اليوم اللي انا فيه كان بعد العصر، وانا جاي هلكان، درس بعد الفجر ودرس الصبح مش عارف الساعه 8 ودرس الساعه 10 ودرس الساعه 12، فكنت بروح لهم هلكان. العاده كنت ادي درس الظهر واروح البيت انام لي ربع ساعه وارجع. بعض المرات ما حصلتش ربع ساعه ثلث ساعه بنفس، فكنت رايح الدرس مباشره. لكن كان لطف الله علينا عاملين دروب زي كده، عاملين ستاره وانا خلف ستاره، والطالبات مالين المسجد، فخلف ستاره واحد شايفني ادي الدرس ولا نفسي بغفل واكمل على النقطه اللي وقفت عندها، اغفل واقوم اكمل، لدرجة احيانا اشك في نفسي انا لخبطت عملت حاجة ولا. مراتي كانت بتحضر معايا، كانت تقول اول ملك اسكت اول الشيخ نام. قال طبعا هم فاكرينك انت بتفكر. وهو مكمل. لولا توفيق الله ما تقدرش تظبط نفسك اصلا. يعني في مثل هذه الحاله انك انت ترجع تكمل على نفس النقطه اللي انت نمت عندها وتقوم تكمل عليها هي نفسها وما تخرمش ولا تبعد بعيد ولا. بعدها اسالني في الاخر لما نفس تكرر من النوم خمس ست مرات في الدرس، اخبار الدرس ايه النهارده؟ يقول له زي الفل، بحمدك الحمد لله ما لخبطتش. واضح معايا؟ تخيل ان الكلام ده تسجل عليه في شرايط، يعني كان بعض الطالبات بيسجلوه وتطلع في المحاضره وانت ايه بقى تقول شفت كنت نايم في دي كنت نايم. فانا بحكي الكلام ده لان احنا فيش نزاع ان الاعانه من الله والتوفيق من الله والرزق من حيث لا نحتسب في العلم في تحصيله في عطائه من الله. ان ما كانش فيه لحظات انت لك فيها زاد مع ربك بليلك كيف تعان في نهارك؟ الكلام ده زي ما بقول لك مع التجارب هتلاقي نفسك اصلا بالنسبه لك مش عباده، اصبح ضروره. ما تقدرش تمشي من غيره، ما تقدرش تمشي من غيره ولا تعطي من غيره. واضح المعنى ده؟ بس فانت اللي ليه حال مع ربه وراى هذا من ربه مره واثنين وعشر وعشرين ازاي يستغنى عنه؟ يعني احيانا بقول لك الواحد ابقى نايم الساعه مثلا 12 ولا ايه موعد على ساعه معينه في الثانيه بقوم ما لحقتش انام ساعه نص ساعه. امي كانت الله يرحمها تقول لي يا ابني حد ينام تلت ساعه؟ اقول لها نام تلت ساعه على العصر عشان عندي درس بعد العصر. تقول لي حد نام تلت ساعه؟ اقول لها نام تلت ساعه. الكلام ده لغايه ما اللي حواليه لاحظوه. كان مع الاخ في دمياط من بيخو الدعاء سعد اللبان لسه عايش الله يديله الصحه قوي. كنت مسافر من القاهره لدمياط عشان اخطب جمعه، اوصل قبل الجمعه بقى على نص ساعه اقول له مش شايف قدامي هنام تلت ساعه. قلت تلت ساعه مش خمس ساعات تلت ساعه؟ قول له يا اخي سيبني انا انت مش شايف. لغايه ما طلع لي سمعه قال لهم الشيخ مش قد حط النعاس هنا يسحبها طفى ودي كان ده عنده كل ده عنده ها هتسحب هسحب. الكلام ده يعني مع التجربه مع الالف هذا الامر هتالفه. ما كنتش انام حياتي نومه على بعضها نوم مقطع لغايه النهارده ما اقدرش انام على بعضها خمس ست ساعات على بعضهم صعبه جدا بالنسبه لي. ساعتين بتقوم ساعه بتقوم كده اتلقط. الناس مع الجهد هتلاقي نفسك من غير ما تشعر انت هتألف هذا. فبالنسبه للناس ده شيء غير متصور وشيء غير عاقل، لكن مع الواقع موجود. يعني الله يرحمه رحمه الله شيخنا في الحديث الشيخ مطيع، انا شخصيا سالته كان عمره كام؟ 75 سنه. كان عمره 75 سنه. بقول له يا مولانا انت بتقرا كم ساعه في اليوم؟ قال له والله والله نشأة يا ابني انا ما عدتش زي زمان زي زمان. قلت له خير يعني من الاخر بتقرا كم ساعه؟ قال لي 18 ساعه بس. 18 ساعه بس. قلت له 15 طالب في علم مولانا عايزين نمدفع. تخيل 75 سنه واللي بيقرا 18 ساعه بس في اليوم وبس وزعلان ومتاثر ان هو مش زي شباب. انا بحكي لك مش حد حكى لي، انا اللي ساله هو اللي اجدني وزعلان متأثر جدا. ما قلت زي زمان. قلت له بالاخر قول لي ما قلت زي زمان تقرا كم ساعه؟ قال لك 18 ساعه بس بس بس بس. مش بعدين مع الالف يا مولانا ممكن يستغني باربع خمس ساعات في اليوم مستريح جدا فيهم ويواصل القراءه ويواصل التحصيل. فاحنا وكل واحد ربنا بيديله سامحنا على قدر اخلاصه وعلى قدر صدقه على قدر حرصه على طاعه الله في هذا على قدر توفيق الله له. يعني الشيخ المطيع كان موسوعه علميه، موسوعه علميه في الفقه وفي الحديث موسوعة، شيخ القياح كان موسوعة علمي وغيرهم. أنا أدركت الحاج حامد كان عنده مكتب، عنده مكتبة مشهورة جدا في العباسية، مكتبة الحاج حامد، أدركت عمره 90 سنة. قال لي شيخ نشأت أنا كبرت بس ما خرفتش الحمد لله. الحمد لله الحاج حامد كان يحفظ مكتبته عن ظهر قلب. أسأله سؤال ما جاوبكش، لكن إجابت السؤال ده في الغرفة الفلانية، في الرف الفلاني، في الكتاب الفلاني، في المجلد الفلاني، صفحة كذا. أنا أدركت هذه النوعية، شفت، أنا شفت بنفسي. مش الشيخ لمداني كان عالم علوم القراءات، كان وكيل، قعد فترة هو عميد معهد القراءات بتاع الخزندر. الشيخ لمداني كان 94 سنة، 94 سنة من ساعة مسح، مات 94، كان من ساعة مسح لغاية المنام قعد يقرأ الطلبة من الفجر لغاية العشاء، قاعدين يقرأوا عليه 10 12 واحد، كل واحد في موضع في القرآن وكل واحد برواية، والشيخ جالس يسمع العشرة في وقت واحد، ما فيش واحد يخرم في روايته في قراءته في الموضع اللي فيه ما ردش عليه. النوايا تشوف بعينيك وموهوبة مفتوحة عليك، مش مستخبية، لا موجود حتى أجيالنا، فما بالك بالأجيال الأولى. مش يعني، وبعدين الناس تحس ليهم حال مع ربي، ليهم حال مع ربي. انا ادركت من علماء من القراء بتوعنا واحد كان اسمه الشيخ غريب، الشيخ غريب ده راجل بسيط جدا وفقير جدا، كان بيصلي بينا في مسجد قدام مستشفى الابلس، مسجد تحت عمار. الشيخ غريب ده لا يعرف من الدنيا ولا من سياسة الناس شيء، من ساعة ما اصحى لغاية ما انام مع القرآن قراءة وعبادة حتى لقي رب. فكان يعني الشيء غريب، نسأله من من السادات؟ ما اعرفش من السادات، من ولا اعرف عبد الناصر ولا السادات ولا علاقة بالدنيا. ومن ساعة ما اصحى لغاية ما انام لا شاغل له الا كتاب الله. يا مولانا كان مصلي بين الفجر، الفجر كل يوم على الاقل حزب، على الأقل حزب، المغرب والعشاء عادي جدا إن يقرأ 40 3 4 أو أنت ورزقك. يدي هو كام؟ في التسعينات من عمري، الشباب وراه بيتعبوا وهو صلب عوده. أنا لا أنسى له موقف أبكانا في أي عمر ما بكت فيها، لا قبلها ولا بعدها، بيقرأ هود، سورة هود تبكي لوحدها، بكى فين؟ بكى في أيام ما تخطر لك ببال. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخه، بكى فيها وبكى الجمع كله وراه. هو حاسس بمعنى إنه هو شيخ كبير، هو شيخ كبير، احنا ما بنحسش به ابدا ولا ندركه لسه، ما وصلنالوش. بقول لك الآية أبكته بكاء شديد لغاية ما الجمع كله انفجر ركبه بكاء. يا ويلتا أألد وأنا عجوز، عمرك بكيت فيها؟ بكينا فيها الشيخ غريب. الشيخ الخير الله يرحمه بكى المسجد كله في رمضان في آية الدين، أتر نادى بقرة، المسجد كله نحب وراه، تحس انه بيقرأ مصور لك المصيبة اللي الناس وقع فيها من الربا والبلاء اللي وقع الناس فيها في سوق معاملتها، خلى المسجد كله يبكي وراه آية الربا وآية الدين. خلاص ده توفيق من الله، ما ده فيش نزاع، فيش نزاع. وضحت؟ احنا طولنا عليكم، خليتونا سرحنا بقى على الموضوع. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.